صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لا ترم لا ترم وصفه ففيه صفات لم يصفها إلا الذي سواها ذات رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداها أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا الصلاة. الصفات اللي اشار اليها الوزيري رحمه الله عليه لا ترى موصفه، الواقع احتلت مساحه كبيره من تاريخ المسلمين ومن ابعاد العقيده بالذات. يعني نعرف ان علي بن ابي طالب اخذ مساحه بالقران واسعه في عدد الايات التي نزلت به، واخذ مساحة بالاحاديث النبوية الشريفة واسعة، نعم، ولكن اكو نقاط هنا لابد من الاشارة اليها. اولا هذه المساحة الواسعة اللي اخذها علي بن ابي طالب في حقل الكتاب والسنة من المعجزات. شلون يعني من المعجزات؟ يعني غريب ان هذا الرجل يأخذ المكان المفروض أن ما ينذكر نهائيا، لأن تاريخه تعرض إلى ألوان من الضغط لا يقف أمامها أصلب الناس، لأنه كان اللي ذكر يجيب اسمه يتعرض إلى البلاء. سعيد بن جبير فديوم سأله واحد قال له مع من كان لواء المسلمين؟ لواء المسلمين يوم بدر وأحد مع من كان؟ قال له إنك لرخي البال، يعني على تعبيرنا الآن أنت بطران، لأنه هذا لو أجبت عليه أنا راح أتعرض إلى لون من العذاب الأعد له. تأملوا الغريب، يعني وهذا مو ليس بغريب. انت لا ترجع الى التاريخ، ارجع الى التاريخ في بدء تسجيله، يعني تاريخ الحديث والتقاشير. شاب تقاشير بالله اسبق من تدوين الحديث، وسنشير الى علتها. لكن تاريخ الحديث طبعا ايام الامويين وايام العباسيين والجماعات اللي تعرضوا الى تدوين الحديث والى تدوين التاريخ، جماعات مدينين اما للبلاط الاموي او مدينين الى البلاط العباسي، وبعض الاحايين مدينين الى الحقد على علي بن ابي طالب. يعني هو ابن الزبير مثلا هذا احد عيون التاريخ كما يعبر عنه. اروى ابن الزبير الى مواقف ازاع علي بن ابي طالب عجيبه غريبه. مع العلم ابن عمته، انت لما تكون مثلا بهالقرب وتعرف ما كانت علي ابن ابي طالب، لكن هو عروة وما اكثر من يشبه عروة في هذا المورد. فالحقيقة من المعاجز ان علي ابن ابي طالب مع هالاجواء التي احاطت تاريخه وقدر تاريخ علي ابن ابي طالب يفلت من هذه المخالب، يفلت من بين هذه الاسنان، وقدرنا نحصل من عنده على صفحات. والا كان الرجل مجرد ذكر اسمه يعرض الى الوان من الضغط، قلت لك قد لا تحتمل. هاي نقطة. النقطة الاخرى، معها المساحة الواسعة اللي اخذها علي بن ابي طالب سلام الله عليه في القرآن الكريم في التفسير وفي الحديث الشريف، لكنه بقدر هالمساحة اكو مساحة من الملاحقة. شلون يعني؟ يعني الآية اللي تذكر مثلا انها نزلت في علي بن ابي طالب تلقاها اكو محاولة لتمييعها من الاول، تموع يحاولون تمييعها. يعني مثلا هذان الخصمان اختصموا، لما يجون الى تفسير هالآية هي نزلت بمن؟ نزلت بعتبة وشيبة والوليد لما طلع لهم الامام علي عليه السلام، وحمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن عبد المطلب طلعوا ثلاثة واختصموا في الله تقاتلوا. تجيك اسباب النزول، اول واحد يقول هاي نزلت في المغيرة ابن شعبة ويا واحد اثنينهم تنازعوا وعبر عنهم القرآن، هذان خصمان اختصموا. واحد يقول لا نزلت على حساب قطعة تعارض عند واحد من الصحابة اختلف مع واحد اخر من الصحابة، رأي ثالث رأي رابع من بعد ما يموعوها يقول ويقال نزلت في علي بن ابي طالب ومعه حمزة وعبيدة. يعني خلوه قد وجه من الوجوه وحاولوا تمييعها. حتى مرة اكو شيء يلفت النظر، احنا ما نناقش اذا اجى اللفظ وهو من الالفاظ المشتركة ما نقدر نعتبره نص الا بوجود القرائن. يعني مثلا لما يقول تقول الآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، كلمة الولي مو منحصرة بمعنى واحد حتى نقول انها نص. نعم، لكن منحصر محاطة بقرائن، لان الآية الكريمة حاطتها بقرائن، ذكرت ان الولي اللي يتصدق في حال الصلاة في حال الركوع هذا هو وليكم، وكل المؤرخين يقولون ماكو واحد تصدق في حال الركوع غير علي ابن ابي طالب، ومع ذلك تلقى المحاولة تيجي تلاحق الآية. شو تلاحقها؟ تلاحق على انه يحبكم، انما وليكم الذي يحبكم الذي يواليكم. كن فرغها من محتواها، المحتوى اللي بيها كن نفرغها، ما نعطيها معنى خلاف، معنى ولاية عامة. وهذا طبيعي، طبيعي الصراع على الحكم طبيعي، هذا مو شيء جديد. ان بأي صورة من الصور اي آلية يمكن ان تشير الى هذا الرجل بانه هو المعين لازم تتذوق، لازم نجي لهالآلية نذوبها نموعها نفرغها من محتواها. هذه الظاهرة موجودة الملاحقة، ولهذا انت تجي الى رواية تلقاها تلاحق، انماط الملاحقة هم مختلفة. مثلا محمد بن علي الوهدي زين يقول عنا صاحب احد الكتب كتب الحديث، يقول روى عن فلان عن فلان عن ابي هريرة عن النبي ان النبي قال قسمت الحكمة 9 اجزاء، اعطي منها علي بن ابي طالب 9 وجزء للناس. طيب هذا يجي الذهبي يقول هاي رواية منكرة، هاي لانه على محمد علي ما معروف قال منه محمد علي الوهبي ابدا الى صاحب لسان الميزان ابن حجر. صاحب لسان الميزان يقول لا هذا من الثقات ومن الرواة الموثوقين والرواية صحيحة على شرط الشيخين. يعني تلقى ان الله يدافع عن الذين امنوا تلقى يعني تاريخنا الحمد لله ما خلى من ألسنة حق ما خلى من اضواء كاشفة ما خلى من اناس من رواد الحقيقة موجود لكن الملاحقة قائمة على قدم وساق. رواية نزلت بي تلاحق آية من الآيات نزلت بي هذه الآية لازم تصرف إلى غيره بشكل وبآخر زين مع وجود قرائن. هسه مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية نزلت في علي بن أبي طالب والشكل والإمام يروي من بالذات الروايات متباترة هو وقف قال هاي الآية نزلت في ما قتل أهلها إلا في هذا اليوم وعلي بن أبي طالب إمام المتقين ومو عند نقص حتى يدعي له دعوة مو محتاج حتى يجيب له رواية يجيبها إليه لأن هذا مثل ما يقول عنه واحد من الشعراء يقول له إنما ينشد المهابة خال من وشاح وأنت ألف وشاحي في الواقع مو بحاجة إلى أن يجي إلى رواية يسندها إليه لأنه المساحة اللي هي مساحة كبيرة والحقل اللي هو ذي حقل غني فما يحتاج. ومع ذلك نص على ان هذه الآية نزلت في وقتل اهلها وقف الامام علي عليه السلام بالمعركة قال اليوم قتل اهلها طيب. لكن مع ذلك تجي الى المفسرين يقولوا لا هاي الآية ما نزلت في علي بن نزلت في الخليفة الاول لان هو اللي قاتل المرتدين من يرتد يقول للمرتد هو مو فئة خاصة كل من يبغي يخرج على الإمام ويرتد ونطلق عليه في عرف التشريع لأن مرتد تنطبق عليه الآية لأن الآية الكريمة أطت عنوان عام عنوان المرتدين وذول اللي طلعوا على إلى قتال عليهم ارتدوا انت مثل ما تعتبر اللي طلعوا الى قتال الخليفة الاول ارتدوا فهذا ايضا خليفة الخارج على طاعته مرتد نفس الشيء. والردة تجسدت عند هؤلاء في انكار امور معينة انكروها زين والامام علي نص على ان الاية نزلت هذا اليوم بعدين الصفات اللي بها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وبهذا النص المعنى اثبته النبي لعلي بن ابي طالب لو اعطينا الرايه غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نفس النص يحبهم ويحبون ادله على المؤمنين احنا متواضعين وعرف عن علي بانه ابو تراب لانه كان ينام على الارض حتى يخلص التراب الى جسده لتواضعه أعزة على الكان خسنا في ذات الله لين يجاهدون في سبيل الله وهو اللي جاهد والمقصود من الجهاد المباشرة يعني الآن لفظ الجهاد إذا قلنا فلان يجاهد يعني نستفيد من المباشرة يعني ينزل هو يجاهد زين وماكو أنا مثل ما ذكرت لك أمس ما نزل واحد من الخلفاء إلى الجهاد مباشرة غير علي بن أبي طالب كان هو اللي ينزل يأخذ سيفه يسوي سيفه بين ركبتيه على ركبتيه وينزل الى الساحة يرجع وقد بنى على قدم عليه بنيانه. فالآية مع وجود هذه القرائن تلقى المحاولات تنصب على ابعادها عن علي بن ابي طالب لاحظ مع هالمساحة اللي اخذها لكن هالمساحة هل سلمت؟ لا يا اخي غريب يعني هسه انت قد تقول والله هذا المعنى كان بأيام الملك العظيم كان في ايام الامويين والنزاع محتدم. يا اخي الان بالقرن العشرين، القرن الواحد والعشرين، الان تلقى بعض الناس يجي اولا يقحم نفسه في ميدان مو ميدانه، يجيت نهائيا ينفي ان ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت عن اهل البيت، يقول ما له علاقه باهل البيت. يتأمل جامعي، المفروض ان عقليته متنوره، ان خلص منين؟ من ظلام التقليد، من ظلام العصبيه، من ظلام الحقد والكراهه. لكن معلها لا والله، تلقى النسخة نفس النسخة تتكرر، ها؟ يوم بعد يوم تجي نسخة متكررة. فعلى العموم انا اللي اريده من هالمقدمة شنو اقول؟ ان هذه المساحة التي اخذها علي بن ابي طالب سلام الله عليه بالقرآن الكريم، بحيث عندنا اقل رواية اللي تقول 70 آية نزلت فيه، واكو رواية 300 آية. انا هذا ما اقدر ادخل لك عليها ما لم انت ترجع، يعني انا اكلف اي مثقف يرجع الى تفاسير المسلمين يشوف الايات اللي لها ارتباط بعلي بن ابي طالب، اما بصورة كلية او بصورة جزئية، نعم يقدر يحسبها ويقدر يعرف صحة الرقم او عدم صحة الرقم. زين، الرجل اخذ هالمساحة الكبيرة من الايات من القرآن الكريم. طيب، اما الاحاديث النبوية الشريفة فاخذ من عندها كمية كبيرة جدا لا يستهان بها. الا اني اريد ان اسأل سؤال، السؤال ان مفاهيم القرآن الكريم النظرية ومفاهيم الحديث النبوي الشريف النظرية، هذه إلها في الجانب التطبيقي ما يؤيدها أم لا؟ هل أوضح لك بعد أكثر؟ جيد، مرة أنا أجيب لي واحد ألبسه سيف ودرقة وأعطي سلاح وأوقفه بالمعركة وأقول على شجاع، لكن عند الممارسة والتطبيق ما طلع منه شيء يبرهن على شجاعته. يعني ما شفت نزل قاتل او نزل طاعن حتى اقدر اقول ان هاي لفظة شجاع تنطبق عليه. فهنا اقول السماء عندما اهلت علي بن ابي طالب الى هذه المنزلة، طفها المنزلة، وطبعا الطفية عن طريقين، عن طريق القرآن وعن طريق السنة، لان السنة قرآن ثاني، فعن هالطريقين هل اهلته السماء قبل ان تعطيه، يعني من قبل ما تعطيه المفاهيم النظرية اهلته لانطباق هذه المفاهيم عليه ام لا؟ خل اشوف السؤال، خل نشوف، نمشي علي بن ابي طالب نشوف المعنى هذا. يعني السماء اهلت عليا عمليا قبل ان تغدق عليه الثناء لفظيا ام لا؟ طبيعي اهلت عمليا، اطت مؤهلات ما تيسرت لغيره ابدا. مثل ايش؟ خلينا نجي لهم مثلا، خلينا واكبه من ولادته، من ولادته يزيد بن قعنب يقول احنا قاعدين الى جانب الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد وهي حامل لعلي بن ابي طالب وجاءت الى ان وصلت الى الكعبة، تعلقت باشتار الكعبة وقد قرب وضعها، فرفعت رأسها قالت اللهم اني مؤمنة بك ومصدقة بكتابك ومصدقة لجدي ابراهيم الخليل وانه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه الا ما يسرت علي ولادتي. هنا هل اقول لك الملاحقة شلون تجي؟ يزيد بن قعنب يقول رأينا الجدار انشق لها، فتنبه يزيد بن قعنب، هاي عبارته، بينما بعض المؤرخين يقول لا وضعته بالبيت، يعني هذا ممكن ان يكون لأي احد صدفة، امرأة مقربة حامل وطبت الى بيت من بيوت الله وما يدخل وضع وبعد، هذا ممكن يكون لكل انسان، يعني ما دي عنصر غير اعتيادي. بينما اذا لا انطلق لها الجدار ودخلت بقلب الكعبة معناه اكو عنصر غير اعتيادي، يعني اكو عنصر ما وراء طبيعة. فاذا كان كذلك شوف الملاحقة بالرواية، الرواية تلاحق من هالجانب جه، فيقول دخلت ثم لما طلعت خرجت على يدها علي بن ابي طالب ووجهه يفطح بشرى. طبعا التاريخ بكل ابعاد تناولها، بابعاد الادبية بابعاد التسجيلية، يعني سجل تاريخيا انها وضعت بالكعبة، الادباء ايضا اشاروا الى هذا المعنى. واكبو من اول ايام ولادت الى يومك هذا. فنلاحظ ان هذا المعنى كون علي بن ابي طالب يتيسر الى ان تضعه امه في قلب الكعبة، هل شاركه احد فيه غيره ام لا؟ مسألة تطرد بها، الها دلالة او ما الها دلالة؟ الكعبة اشرف البيوت، الكعبة قبلة المسلمين، الكعبة تتجه اليها عيون المسلمين ووجوههم في كل يوم 5 مرات. طيب هذا البيت الطاهر المقدس الله عز وجل اهل وضعه للعبادة، مثل ما يقولون هو مو بيت ولادة، البيت بيت عبادة. فاذا كان بيت عبادة كون الله تبارك وتعالى يؤهل عليا لان تكون ولادته هنا الى دلالة وما الى دلالة؟ طبعا الى دلالة، العملية مو عملية عبث، لا، عملية انتقاء، عملية اختيار، عملية ايحاء بان هذا المكان يليق بهذا المسيح. نعم، على انه انا اكثر من مرة يعني في السنين اللي مرت قلت لك يعني احنا ما عندنا تأكيد على ان هذا المعنى هو مما يزيد علي ابن ابي طالب، لا ومن قال من قال بلا كلام، لكن مو فرد شيء يزود فيما عند هذا الرجل. هذا الرجل الواقع الى مثل ما قلت لك مساحة ما بيها فراغ حتى تملأ هاي الواقعة، الا انه من جددها عن دلالتها، الها دلالتها العملية ان الله اختار له هذا المكان فولد فيه، هذا ما في شك ان تأهيل عملي اهله عمليا، هاي واحدة. 2، كان يمكن علي بن ابي طالب يتربى عند امه، علي بن ابي طالب كان يمكن يتربى عند امه فاطمة بنت اسد، وفاطمة من المبادرات الى الاسلام، فاطمة من الطاهرات، فاطمة الهاشمية الاولى التي تزوجت هاشمي وولدت اولادها، فاطمة كان يعبر عن رسول الله بانها امي. جيم، مع ذلك كله الله عز وجل ما جعل تربية علي ابن ابي طالب في حجر الام ولا جعله في حجر الاب، مع ان حجر الاب وحجر الام طاهر، وان كان الى الان اكو اصرار بان الاب مشرك. قل يقال هذا ما يغير من الواقع شيء، الواقع يبقى هو الواقع، انا سارد اقول عنه مشرك وهذا الرجل، لانه مفارقة مرعبة ان تلقى التاريخ يجي الى واحد يوقف مجلس المسلمين يقول تلاققوها يا بني أمية، تلاقق الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. هل شنو معنى الكلام أرجوك؟ ومع ذلك هذا مؤمن من سادات المؤمنين، يعبر عنا واحد، نعم، شيخ الأرض. طيب هذا إذا كان هكي إصرار أكو، وهذا الرجل يقول انت النبي محمد قرم اعز مسود، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، ويوقف يبذل الغالي والنفس والنفيس في سبيل النبي، ومع ذلك احنا ننصر عليه بان ما وحقك هذا ما يزود. وما ضر مجد ابي طالب جهول لغى او بصير تعامى، ما مهم يرقى هذا الرجل الى مكانته. بس اللي اريد اقول ان كان ممكن القدر يتيح للنبي ان يتربى في حجر الام على العادة حجر امه، لكن ان يهيئ لحجر النبي، يهيئ لحضر رسول الله، تصير مجاعة. ولما تصير المجاعة بعد ذلك ايضا بعد ما ترعرع يجي النبي مع اعمامه الى ابي طالب يقول له الايام شديدة وخلينا نتعاون على الحياة، انت مع اولادك كثيرين اطينا بعضهم نحملهم عنك نخفف عنك العبء. قال دعوا لي عقيلا واخذوا من شئتم، وفعلا صار عليهم ابي طالب سهم النبي، فكان النبي يغديه من طفولته، يجره اللبن، يحمله على صدره، يهز مهده. اي هذا الاختيار الى دلالة لو ما الى دلالة، نبه لي يعني بمعنى او ما بمعنى ايش اختيار الى عفوا يو لا اختيار مقصود، قطعا اختيار مقصود قطعا، فيه معنى فيه دلالة على تأهيل عملي. اثنين زين، فرعرع علي بن ابي طالب، وكان ممكن علي بن ابي طالب ينصرف الى العوالم التي انصرف اليها غيره. كانوا يطلعون صبيان قريش يلعبون بالمداحي، يلعبون بالاشياء الاخرى الالعاب الشائده عندهم، هذا بمجرد ان ترعرع تلقفه حجر النبي وين انصرف؟ انصرف الى العبادة، انصرف الى التحنث في غار حراء، انصرف الى ملازمة النبوة في اجوائها، الى ان هبطت اول آية من السماء على النبي وعلي بن ابي طالب في غار حراء. هل لهذا التأهيل من دلالة ام لا؟ هذا التأهيل الى دلالة او ما الى دلالة؟ طبعا الى دلالة ما في شك، تأهيل عملي زين، كل ذلك تأهيل عملي. طيب خلينا نجي الى هذا الرجل في جوانب حياته. اولا كل المؤرخين اللي مروا به يقولون هذا من كان طفل ما يقوى احد على ان يجنو منه، كان اذا امسك بيد رجل امسك بنفسه. طيب الى هنا طبيعي، قد يكون اقوى الناس اقوياء، هاي حالة طبيعية. لكن الحالة غير الطبيعية ان غار طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها تخنها 6 اشبار من الصخر الصلد، يتمقى بها علي يقتلعها ثم يرفعها مجنة يقاتل ويقرب من القتال، يجبها على طرف من الخندق تعبر عليها الرجال. ماذا يعني هذا؟ يعني اللون من القوة. واحد يقول له سيدي اما اتقلت عاتقك هاي؟ قال والله كانت كالدرقة بين يدي. طبيعة الحال هاي القوة الطبيعية الاعتيادية للانسان تعجز عن مثل هذا. اذا رجعنا للانسان، اي انسان اريد الناقش قوته، نشوف اكو عنده قابلية لهذا. اذا بالطريقة الطبيعية لا قطعا ما الى قابلية، ما ممكن الشباب بهذا اللون من الضخامة ترتفع الى ان تتحول الى برقة. لازم ان يكون هناك عنصر غيب اعداد ان هذا الشاعر الذي يحمل هذه الباب بهذا اللون من الثقل هذا مؤهل لحمل الاعباء، مؤهل لان يحمل العبء. والا كون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقتلع هذه الباب ويقاتل بها ويلقيها. اذا اردنا ان نعرضه على المقاييس الطبيعية تابع. ولهذا تلقى بعض الكتاب اذا امر يقول هذا ولو كلك ترى هؤلاء ولات ناس ولا ما يصير هذا ما معقول. لا مؤتب عد ان شاقتها الف عين. مش انا ارد اشير لك للعلة من هذا شنو لك وخلي استعجل لك الاشارة الى العلة. الاشارة الى العلة ان التأهيل الحسي التأهيل العملي حتى لا يكذب. شو تتنبه حتى لا يعني خلي اقرب لك المعنى. انا لما اقول هاي قطعة الارض عاشوا بيها الف واحد وماتوا. كل واحد من يقول صدق هذا ايش فرق الدعوة. لكن لما اكشف التربة واطلع الاجساد واشير على دالي الف جسد ما تكون هنا. تكذيب بعض ما كون جاء للتكذيب من هذا واقع اشي ملموس. هو المراد من تأهيل عمليا الا ينكر الا يقاله الانكار لفظيا. لان لفظيا ما انكره اي منقبة تمر لوحقت وانكرت مثلا الا القليل زين. لكن لما صارت عمليا يعني يقدر يجي واحد بعد ان شاف باب قبلها قلعها وحملها بيده يقدر مثلا ينكر ويقول ان هذا ما حدث. زين ما حدث قاتل ما حدث زين. هاي عملية حسية. فارادة السماع مثلا في مثل هذه الحالة كون مقاتل يقاتل الاقران للتدليل على ان الشجاع في ساحة الجهاد الاسلامية. مع ذلك الى الان تجي للتأييد يوضف لك مؤرخ ورا مبياع يقول ما علي ابن ابي طالب قتل مرحب قتل محمد بن مسلمة مو علي ابن ابي طالب ابدا وهكذا. ها والحال الهدف من تأهيل علي بن ابي طالب عمليا هو كان مؤهل عمليا جسديا وروحيا وسيمر علينا ان شاء الله. من الناحية الجسدية هذا اللون من العيد والقوة هذه القوة اللي تصل الى درجة قلع الباب. القوة اللي تصل الى درجة ان في ليلة واحدة يقاتل حتى يقتل عددا تستبعد العادة ان يجري قتله في ليلة واحدة. ومن مبارزات في ليالي الستين الاعداد اللي قتلها علي بن ابي طالب ما كانت اعداد عادية كانت اعداد تلفت النظر. هذا كل تأهيل جسدي القوة الطاقة العزيمة المبادرة كلها للتدليل عمليا على تميز هذا الرجل عن غيره انه مميز عن غيره وان غيره لا يلاحقه. طيب الله من الناحية الجسدية اصبح الحديث بها عدد. يعني الان لما تريد تتحدث عن شجاعة علي بن ابي طالب مثل واحد يجي يقول والله ترى الشمس اكو بها نور يقولوا لك كلامك ما له قيمة. هذا شيء طبيعي كل واحد يعرفه. هذا الرجل اصبح تلحق بالبداهة قضايا شجاعة تلحق بالبداهة. وإلا مو صدفة 83 غزوة هو يحمل اللواء 83 غزوة يحمل لواء المسلمين ويقاتل به. هذا على ماذا ينم؟ ينم عن أنه لم يشركه أحد في العنفوان الذي كان يحمله بحيث يأخذ اللواء ويطعن به اغزر الكتائب واقواها بأسا وعزيمة. لان انت ما تصور الجماعة اللي كانوا تعرضوا الى في الحروب انماط يأشر لهم التاريخ بانهم شكل مميز غير عادي. يعني عتبة وشيبة والوليد ونظائرهم من هالنوع من حملة الالوية الذين قتلهم على ماذا يدل هذا؟ يدل على انه كان يتمتع بعزيمة وبقوة خارقة. جيد. من ناحية البدن. خلي نجي من ناحية النفس شوية نبهلي والله. وعقيدتي ان هذا جانب اهم من جانب الاول. شنو هو؟ يعني من الناحية النفسية انت سهل عليك ان تقاتل جسديا. لكن قبول بعض الامور نفسيا مو سهل. انخل اضرب لك مثلا. مروان ابن الحكم اساس كل بلاء. شكبر تصور اكو بلاء. هذا رأس اساسه. هو خلق المشكلة في ايام الخليفة الثالث. مزق وحدة المسلمين. مروان كان غاية في ابتغاء كل ما يسيء الى الدين كان يستعمله. صلاة ووقاحة. وهو جابوه على العادة جابوه الى رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان اذا واحد من المسلمين انولد يجيبوا له اياه يسمي باركة ويسمي يطيع اسم. لما جابوا له هذا قالوا محور هذا وزغ ابن وزغ ملعون ابن ملعون بها التعبير. هذا تعبير المفسرين موجود. ارجع الى كتب التفسير. نعم هذا الرجل بهاللون وهذا الرجل هو اللي سبب حرب البصرة وحقك لعب دور بحرب البصرة ادى ذلك الدور الى ان تجري الدماء انهار وتتراقص جثث القتلى. كل هذا سواه هذا الرجل. جميع ذلك عمله وظفر به علي بن ابي طالب يوم البصرة. ظفر به رأسا سأبين لك شلون ظفر به. بص هذا وحده. لولا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان مر علي بن ابي طالب قال جاءكم الوغب اللئيم. تقصد علي بن ابي طالب بها التعبير. هذا الرجل اللي كان يسيء الى اهل البيت غاية الاساءة. اللي كان الواقع يتوخى اي سبب من الاسباب حصل حتى ينتهي به الى ابادة هؤلاء الذين ينتمون الى النبي. يعبر عنهم اهيل سوء. يقول انا ما اذكر النبي. دول عنده اهيل سوء. دول اهل اهيل سوء اذا ذكرته شربت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل عليهم السرور وانا لا احب ان ادخل عليهم سرورا ابدا. طيب عبد الله بن الزبير اللي قاضي الكتائب. عبد الله بن الزبير اللي كان يفتخر ان طلع يقاتل. فجوم معاوية فتح عينيه شاف تحت رجليه عبد الله بن الزبير. التفت لعبد الله قال له لو شئت ان افتك بك لفعلت. قال له لقد شجعت بعدنا يا ابا بكر. هو كان ابي ابي بكر. لقد شجعت بعدنا. قال له واين تبعدني عن الشجاعة وقد وقفت بالصف بوجه علي بن ابي طالب. اللي يوقف مقارب علينا يا طالب تبعد عن الشجاعة. قال لا جرم انه قتلك واباك بيسرى يديه وقد بقيت يمينه فارغة يريد بها من يقتله. تأمل هذا الرجل كان بهالدرجة من الصلاة. هذا عبد الله بن الزبير يعبر عن الإمام أمير المؤمنين يقول كان الزبير رجل منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله. غاية والصلاة. اثنينهم وياهم جماعة من هالشريعة عينا من هالنمط. دخل علي بن أبي طالب من بعد واقعة البصرة يتفقد منهم. يتفقد زوج النبي من بعد المعركة ليكون اسيء الها ليكون تعرضت الى لون من الاساءة. يعني انت مو يعني في العالم هذا عجيب غريب. يعني عالم كانوا مو راضي هنا مو من اهل الدنيا. نتيجة دخل وصاحت وحدة بوجهه ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك يا قاتل الاحبة. قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. من بالغرفة؟ مروان ابن الحكم. جيم عبد الله بن الزبير. ومنها النمر مجموعة سؤالهم على ابن ابي طالب لما ظفر بهم، ما الذي صنعه بهم؟ صاح للعبد الله بن الزبير قال له ابعد عني لا تراوني وجهك، ما اريد اشوف وجهك، ابعد ابعد. واطلق سراح مروان هدد قال له انا لو اردتك لنلتك، لكن روح. بس يجيك اكو بعض الناس اللي تربوا على عدم الترفع في امثال هذه المواقف، يقول بلى ما كان ينبغي هذا، كان ينبغي يحطه ويجره ويقتله. ها؟ والحال علي بن ابي طالب يحمل مبدا، شنو المبدا؟ تنبه لي، عاتب اخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه. انت ملاحظ هذه ظاهره تعتقد البعض يعتبرها مثاليه، قد بعض الناس يعتبرها خياليه، مو اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. تم الخل معنى هذا قد البعض قلت لك اعتبره ان شيء خيالي، لا مو خيالي، النفوس الكريمة العالية اللي تترفع، لان وهو فرق هذا لو قتل عبر عن ذبابة سحقت، لكنه عندما ابقي رقما ناطقا ينم على ان الدنيا ما زالت تحتل بالنبل. نعم، علي بن ابي طالب كان يجسد النبل باسمى معانيه، يحمل هذه المقولة ارض الشرة بالانعام عليه. نعم، والا بس انا اللي اريد اسأله، اقول هذا التأهيل النفسي هذا سهل موجود عند كل واحد؟ كل واحد اذا ظفر بعدوه يوقف من عدوه هذا الموقف؟ يلا علي بن ابي طالب هالنفس العالية الكبيرة، النفس اللي كانت تتلقى الظلم تغرق بالعطف على الظلم. الجبين الذي احاطوه شتما والى الان بالجيوب الكثير، فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل ان زج باللهيب البخور. نعم، هذا هو علي بن ابي طالب. يتأمل لي هذا التأهيل النفسي، بس هو هذا التأهيل النفسي مع اعداء علي بن ابي طالب كان مع سائر الناس عطاء لا ينضب، يعني مؤهل نفسيا، والله عز وجل عندما اهل جسديا واهل نفسيا اعطاه هذه المساحة من الثناء. اذا هذه المساحة من الثناء مو نظرية، منتزعة من واقع قائم. فاذا قال القرآن عن علي بانه طاهر مثلا، او انه اول المؤمنين، او انه من المبادرين الى الاسلام، فهو واقع قائم. واذا قال عن علي بن ابي طالب بانه النبل في اسمى معانيه، فهو واقع قائم. وهكذا، نعم، هكذا كان علي بن ابي طالب، كان نبلا لا يحد وقوة لا يستهان بها وطاقا امتزجت بكل معنى من المعاني الشامية. كل ذلك تأهيل لهذا الرجل ان يأخذ مكانه. ولذلك الله يرحمه للعقاد، العقاد الى كلمة غير رائعة، العقاد يقول علي بن ابي طالب ما اتسع ميدان من ميادين الملاحات كما اتسع ميدان علي بن ابي طالب، لان يقول انا طالب عنده ميدان هو واسع، واحد ينزل به الى مستوى الكفر، نعم، يشتمه وينعطه بالكفر، وواحد لا. مولانا اللهم فاعتر بعلي جملا ولا تبارك لزعير حملا مثلا. بينما يقف واحد الى جانب المنبر يقول لا اشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو استغفر الله. نبه شلون اتسع ميدان الملاحات من نقطة الصدر من هنا من واحد ينعطى بالكفر واحد لا يعبده يجفى ويعبد مشكل. هذا ميدان الملاحات. هذا منين يجي؟ إيه لأن علي بن أبي طالب امتاز بقوى فتات تكون خارقة، يعني لا يقوى الإنسان على مقابلته، يندهش يعتري شيء من التفكير غير المتزن أن هالمكان الرجل هذا تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. مو يقول واحد من الشعراء يقول علي بن أبي طالب آخر ما كان بوسع النبي انه يجيب له طريقة من الطرق يصعد بها واحد الى الاصنام يكسرها ينحني ويقعد على الارض ويقول للعلي بن ابي طالب حط رجلك على كفتي واصعد الى الاصنام حطمها. يقول له يا رسول الله نفسي لا تطاوعني احط رجلي على كتفك. يقول له هكذا امرني ربي. نعم يضع رجله على عاتقه ويصعد يتناول الاصنام يضرب بعضها ببعض ويقرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الى ان حطم الاصنام. وهل يجي واحد من الشعراء يقول ماذا اقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه ان قلت ذا بشر فالعقل يمنعني واختشي الله من قولي هو الله. فاذا كون علي بن ابي طالب مجمع هاللون من القوى هاللون من الطاقات اللي اوجب للعقول ان ترتج فالله اهله عمليا واهله نظريا. اهدأ يا ابا ترى وانت في قدرك والشكل. وتمهل ابا ترى فدون الشتم من حولك القبائل شوروا خلي يمر التاريخ مهما يمر وليقل ما قال عنك لكن ستبقى وانت النغم المردد في القرآن الكريم. ستبقى وانت العطاء غير المحدود الذي اغبقته السنة النبوية الشريفة عليه. ستبقى وانت حديث الدهر مهما تناسل الى ليال وايام. نعم ستبقى كل ذلك. ولعل من الطاقات التي اشرت اليها عند هذا الرجل ما حدث هذه الليلة عندما ادخلوا عليه عبد الرحمن ابن ملجم جاء به مكتف وادخل الى دار امير المؤمنين قالوا ما اطلقوه فدوا كتابا اطلقوه تفتنا قال لا الم احسن اليك الم اوفر لك عطائك ما تركت خير يمكن ان يسوى ما صنعته لك. قال له افانت تنقذ من في النار؟ قال لماذا اذا اقدامك على هذا؟ قال لقد شريته بألف وصممته بألف يعني سيفا فابعده الله ان خانني. بتأمل مع هالصلاة ومع هالموقف لانه هذا كان مندفع منين؟ من عقيدة بان قتله تقرر قتل علي بن ابي طالب يقربه الى الله مندفع من هذه العقيدة. شوف نبل علي بن ابي طالب هذا موقف هذا يمثل مواقف الخوارج الباقية. ولذلك وضف امير المؤمنين يرعى هذه الظاهرة على لا تقتل الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فاخطاه كمن قصد الباطل. ذولا غلطانين مشاهدين انهم على حق وهذولا كون هالظاهرة نرعاها عندهم. لله درك يا ابا تراب ما اكبر هذا النبل ما اكبر هذه الروح الكريمة الشامية. جن من بعد هالموقف شي خاطب اهل الامام يقولهم اشقوه من شرابي اطعموه من طعامي ان عشت انا ولي دمي. واذا لا قتلت اضربوه ضربة بضربة. ولا تمثلوا بالرجل فان المثلة حرام حتى بالكلب العقور. لا تألفي انكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل علي بن ابي طالب. من بعد هذا الموقف اخرجوه. يقول الاصبغ ابن نباتة يقول غدوت انا ونفر من اصحابي ليلة العشرين اقبلنا الى دار امير المؤمنين. انا يقول ومعي الحارث ومعي سويد بن غتلة وجماعة اخرون. جلسنا على باب الدار. يقول لما قعدنا على باب الدار تناهى الى سمعنا البكاء. سمعنا اصوات البكاء من الداخل والنحيب. يقول بكينا. بينما نحن جلوس خرج الامام الحسن قال ان امير المؤمنين يقول انصرفوا الى منازلكم. يقول انصرف القوم غيري انا ما اتحركت. دخل سمعت البكاء قد ارتفع وعلى الاصوات وعلى صوتي بالنحبت بكيت. خرج الامام الحسن قال الم اقل انصرفوا الى منازلكم. قلت سيدي لا والله نفسي لا تطاوعني رجلاي لا يحملاني حتى ارى امير المؤمنين. يقول دخل ثم خرج الي قال ادخل. دخل ما دريت رايت علي بن ابي طالب ووجهه قد اصفر ونزف دمه وقد عصب بعمامه صفراء. والله ما ادري اهي اشد اصفرارا ام وجهه. يقول لما شفت هذا المنظر انا انتحبت بثيابتي. قال لي يا اصبغ لا تبكي انها الجنه. قلت سيدي بلى والله انا اعرف انها الجنه ولكنني ابكي لفراقك. يقول من جملة من قام له عمر بن الحمر. قال يا امير المؤمنين ارني ضربتك. لما نظر فيها قال سيدي ما هو الا خبش وانت بطل الابطال. قال لا لا لا اني مفارقكم وراحل عنكم. لما سمعت بناته كلامه علت اصواتهن بالنحيب والبكاء. بعيد البلا يا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساكين. مخضب بدم راسك يا ابو حسين. بعد عائلة امير المؤمنين ما بقينا بالدار هذه الليلة. وين اجن الى محرابه بمسجد الكوفة اللي كان يحيي فيه الليل بالعبادة. وقفنا على المحراب يجلنا حوله. يا محراب ابو جهه ناجيك اصب دموع العين واسجيك. كنا يدرنا على المحراب الوحيدة اللي ما فارقت امير المؤمنين في هذه الليلة. كانت لبابة عند رجليه وكانت ام كلثوم بجانب الثاني وابنته زينب ملازمة له. لما سمع صوت لبابة تبكي قال بني لا تؤذيني انك لو ترين كما ارى لما بكيت. هذا رسول الله يقول انك صائر الينا. ابنته زينب اختنقت بعبرتها. يا نور علي وتعالى تمني بدر تنبول بعد ما نشف دمعي على امي ذليتني وزودت همي في شهر صيام فجاع اعترونا بخير الناس طورنا اجمعنا هذا عليون امير المؤمنين ابقا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بإيمان المتقين وبعترتها الطاهرة ارحمنا وارحم اهلنا يا الله اللهم اجعل حضورنا هذا ودموعنا هذه وسيلة قربى اليك ومواساة لنبيك في شهادة امير المؤمنين اللهم ارحمنا به ولا تحرمنا من شفاعته يوم نلقاك اللهم اسقنا من حوله عندما نعرض بين يديك الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.